بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عندنا اليوم بابان هما آخر أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الباب الأول هو الذي يتعلق بكراهية الاختلاف، والباب الثاني يتعلق بدلالة الأمر والنهي. ونبدأ على بركة الله. فضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب كراهية الاختلاف. قال: حدثنا إسحاق، ذكر الحافظ رحمه الله المجلد الثالث أن إسحاق المبهم وإسحاق بن راهوية. إذا أبهمنا. قال: حدثنا إسحاق وابن راهوية الحنظلي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله المصنف: سمع عبد الرحمن سلاما. قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثنا همام هو ابن يحيى العوذي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال: حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب مسألة الاختلاف المقصود به جميع أشكال الاختلاف الذي هو اختلاف التنوع، حتى ما يتعلق بالاختلاف في بعض المسائل الفرعية، فإنه ليس يعني ليس لا ينبغي في الأصل، لكنه موجود. وأما الاختلاف الذي يوصل إلى درجة المنازعة وتنافر القلوب والتناحر والتباغض والتحاسد والتقاطع والتهاجر، فهذا لا شك أنه مذموم من باب أولى. ولذلك الصحيح أن المقصود ليس هو الاختلاف في الظاهر، ليس هو الاختلاف على القراءة نفسها، وإنما المراد الاختلاف الذي فيه تنازع وتشاح وتقاطع وتدابر وتآمر، هذا هو الصحيح. ولذلك أمر بقراءة القرآن ما ائتلفت عليه القلوب، فإذا وجد النزاع فليقوم المختلفون. والاختلاف اختلاف التنوع مذموم في الأصل، وإن كان منه ما هو سائغ ومنه ما هو غير سائغ، لكنه في الجملة مذموم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والاختلاف من علامات اليهود والنصارى، ولذلك لما ذكر الله افتراق الأمة بدأ بذكر اختلاف افتراق اليهود والنصارى، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستختلف هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة كما في حديث معاوية، وفي الرواية الأخرى هم من كان مثل من كان عليه أنا اليوم وأصحابي. إذن الاختلاف مذموم والتفرق وكل شيء يؤدي للتفرق مذموم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وأخبر أنه من علامات أنه من طبع اليهود والنصارى، وحذر أمتهم من تقليدهم في ذلك، وسبب ذلك بعدهم عن الهدي الذي أنزل عليهم. فمتى بعد المسلمون عن هدي الكتاب والسنة وجد الاختلاف والتناحر والتقاتل والتدابر وكثرة القتل والهرج، ونسأل الله العافية والسلامة. كل ذلك لأنهم لم يرجعوا إلى هدي الكتاب والسنة. أما ما يردده البعض من حديث اختلاف أمة رحمة، هذا حديث باطل لا يصح، ولا يقبل كلام ابن عابدين عندما قال إنه وإن كان لا يثبت من حيث السند فلعله من الأحاديث التي نسيها الحفاظ، هذا غير صحيح. إذن لو طبقنا هذا لأخذنا عشرات الآلاف من الأحاديث ليش الموضوعة والمختلقة والتي ألف فيها السلف، ومنها ما لم يدخل في هذا التأليف لكثرتها. ولذلك ألف ابن الجوزي رحمه الله فيما ألف المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وألف كذلك من الشوكاني في كتابه أيضا والجوزقاني وغيرهم، فألف العلماء وبينوا الأحاديث الموضوعة من غيرها، وحفظ الله السنة كما حفظ القرآن تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى إن هذا القرآن لا حديث قال رحمه الله تعالى في مسألة حفظ السنة إن هذا العلم دين لا ليس هذا قال الإسناد من الدين الإسناد من الدين الإسناد من الدين فيعني معنى ذلك أن إسناد الأحاديث من دين الإسلام، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. رأيتم؟ فعلينا أن نتنبه. بعض الناس يقول الاختلاف رحمة، هذا كلام غير صحيح، وإن دندن حوله بعض الفقهاء، لكن هذا غير صحيح، لا يمكن أن يكون الاختلاف رحمة بحال من الأحوال. نعم اختلاف التنوع كما جاء في صيغ التشهد أو صيغ الأذان أو صيغ الإقامة أو صيغ الاستفتاح هذا عظيم، وليس ولا يسمى اختلافا، إنما يعني يسمى اختلاف تجوزا تجوزا. ثم أورد الحديث الذي يعني جعله تحت هذه الترجمة والذي بعده اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. ليس المقصود أن النهي عن القراءة، وإنما المراد إذا وجد بينكم خلاف فيما يتعلق بمعانيه فعليكم أن تقوموا عنه لئلا يؤدي هذا الخلاف إلى القول على الله بغير علم، ولئلا يؤدي إلى التنازع في كتاب الله عز وجل لئلا يؤدي إلى التنازع في كتاب الله عز وجل وهذا هو الصحيح من المقصود بالمعنى، وليس المراد ترك القراءة، ترك قراءته، ليس المراد ماذا؟ ترك قراءة القرآن، وإنما المقصود إنه ينبغي لكم أن تتدارسوه وأن تجتهدوا في معانيه ما دامت قلوبكم متآلفة على تلك المعاني، فإذا وجد الاختلاف وذهب الائتلاف فقوموا عنه، أي لا تكثروا فيه ماذا؟ الاختلاف والجدل الذي قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. هذا هو المراد. فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام وابن سعيد الدستوائي عن معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري ومحمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال: فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. قال: واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر. قال: فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عبيد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغاطهم. هنا في هذا الحديث يبين خطورة الاختلاف، وأنه قد يؤدي إلى الحرمان من الخير، قد يؤدي إلى الحرمان من الخير. فلما حضر، يعني لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم قبيل انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وكان يشتد به الوجع كما يشتد بغيره، كما يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال: إنني أوعك مثل ما يوعك رجلان منكم، وهذا دليل على قوة تحمله صلى الله عليه وسلم ما يجد. فعندما كانوا عنده جمع من الصحابة وبينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا يعني يستمعون إليه وما يقول عليه الصلاة والسلام، فطلب منهم أن يأتوا له بماذا؟ بشيء يكتب فيه كتابا. لماذا؟ لن يضلوا بعده، ولحكمة أرادها الله عز وجل. ظن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة أن ذلك قد نتج من أجل ما أصابه من الوجع، فقال: حسبنا، أي كافينا، يكفينا كتاب الله، يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال آخرون: قربوا نكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كثر اللغط والاختلاف قال لهم: قوموا عني. ثم إن ابن عباس رضي الله عنه تحسر على ما حصل، وقال: إنه مما حرم من ذلك وجود ماذا؟ وجود الاختلاف. وفي هذا من الفوائد ما يأتي: أولا، يعني ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم ومما يكون سببا في مضاعفة الأجر له. والأمر الثاني أنه يحتضر كما يحتضر غيره من المسلمين. والأمر الثالث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف، وحرصه أن يكتب لهم شيئا يقيهم شر الاختلاف. والأمر الخامس كراهية الاختلاف وأنه قد يكون سببا في حرمان الناس من الخير. وهذا هو الشاهد للترجمة، أنهم لما اختلفوا قال لهم ماذا؟ قوموا عني. فهذا يدل على ذم الاختلاف. فمن رأى أحد، فإذا رأى مسلم شيئا من هذا الاختلاف والجدل، لا سيما الجدل الذي بغير علم والذي لا يفيد، فعليه أن يقوم ويترك هذا المجلس. ولعلي ذكرت لكم يوما أنني وقفت على حلقة في مكان ما بين فئتين كادتا أن تتقاتلا على مسألة، وهي تقديم اليدين أم الركبتين في الصلاة، حتى سب بعضهم بعضا وقال بعضهم بعضا أنت مبتدع، وقال الآخر أنت تترك السنة، وقال الآخر أنت تعارض السنة. وهذا يقع فيه كثير من أصحاب المهاترات في مثل هذه المسائل التي لا يعودون فيها إلى الكتاب والسنة. أقول إن ظهر لك فيها الحق بدليله فخذ به، وإن لم يظهر فاستخدم وسائل الترجيح التي استخدمها أهل العلم. كلاهما سنة، ويعني لعل الأمر فيه سعة. وإن كنت كما أنا أميل إلى تقديم أن مشروعية تقديم اليدين لقوة الحديث، حديث أبي هريرة، ولضعف وائل بن حجر الذي فيه نص فوضع ركبتيه قبل ضعف حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، الذي ليس من جهة وائل إنما من جهة من جاء بعده، الذي فيه فوضع ركبتيه قبل يديه. والمسألة مبحوثة ومطروقة، وهي ليست موضع بحثنا الآن، لكن تطرقت لها عرضا لأن للتنبيه إلى خطورة الجدل والاختلاف. وقد حذرت من الاختلاف وأسبابه، لا سيما بين طلبة العلم، في أكثر من درس فارجع إلى تلك النصائح لعل الله أن ينفعني وإياكم بها. فضل نأخذ الباب الثاني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره، نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء. قال: وقال جابر رضي الله عنه: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. قال: وقالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعزم علينا. هذه الترجمة المقصود بها أن أرجح أقوال أهل العلم هو قول من قال أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يرد ما يصرفه عن ذلك إلى غيره، سواء بدلالة السياق، سياق الكلام، ثم بدلالة السياق، أو بدلالة القرينة، أو بدلالة الترجيح، أو بأية دلالة معتبرة عند علماء الأصول. فإذا وجدت قرينة تصرفه عن ذلك عمل بها بحسب قوة القرائن أو ضعفها. ثم استشهد الإمام البخاري رحمه الله قبل أن يذكر الأحاديث في الترجمة بحديثين، حديث هو سيذكره فيما بعد مفصلا كاملا، وهو قول أصيب من النساء قبل منن بعد التحلل عندما حثهم على التحلل، من وخاصة عندما حث الذين لم يسوقوا الهدي على أن يتحللوا وأن يجعلوا حجهم عمرة. وقد تقدم هذا في باب الحج، وسنشير إلى بعض مسائله عند ذكر الحديث إن شاء الله. وقال قوم إن الأصل في الأمر الندب حتى يرد ما يدل على الوجوب، وقيل التوقف، والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، كما رباه أرجحه غير واحد من السلف. ومثله النهي, ومثله ماذا؟ النهي. كما استشهد أيضا بحديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, وفي النهاية ماذا حصل؟ عزم على النساء دون الرجال, وبقيت الرخصة في حق من؟ أو في الندب والاستحباب في حق الرجال, وهو مفصل في باب الجنائز, ولعله يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. والمقصود أن النساء لا يزرن المقابر في أصح أقوال أهل العلم, حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم, لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. فالحديث صريح. وفي المسألة ثلاثة أقوال: المنع مطلقا, الجواز مطلقا, التفصيل. والصواب الذي تؤيده الأدلة هو منع النساء مطلقا من زيارة المقابر, كما جاء في الحديث الذي استمعنا إليه الذي سمعناه: لعن الله زوارات القبور من النساء. وقوله ارجعنا مأزورات غير مأجورات, ونهيهن عن اتباع الجنائز, فهذا كله يدل. وأيضا يؤيد ذلك ما قد يحصل منهن من الجزع والتسخط, ومن أراد التوسع في هذا فليراجع زاد المعاد, فقد استقصى جميع الأدلة التي تدل على منع النساء من زيارة المقابر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج, هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي, قال: قال عطاء وابن أبي رباح المكي, قال جابر رضي الله عنه حاء, قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني: حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة, فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل, وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء. قال: قال عطاء: قال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. قال: فبلغه أننا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس, أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني. قال: ويقول جابر رضي الله عنه بيده هكذا وحركها, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم وأصدقكم قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم, ولولا هدي لحللت كما تحلون, فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا. هذا الحديث تقدم مفصلا في باب الحج, وهو طرف من حديث جابر رضي الله عنه, ومثله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, إلا أن حديث عائشة فيه: فمنا من أهل بعمرة, ومن أهل بحج, ومنا من أهل بحج وعمرة. والإهلال معناه التلبية. فلما يعني قدموا مكة أمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة, بل وقال: ما هو أعظم أكثر من ذلك؟ قال: أصيبوا من النساء, لئلا يتحرجوا من أنه الحل كله. فبين لهم أنه الحل كله. وتقدم تفصيل ذلك من أنهم ترددوا في ذلك, ويعني منهم من تردد, حتى عزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم, وفي البداية لم يعزم عليهم, لكنه بين لهم أنه أتقاهم لله وأخشاهم له, وأنه لولا أنه ساق الهدي لأحل معه. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، الصواب جواز الإهلال بالأنساك الثلاثة، وثانيا أن من لم يسق الهدي فإن الحلة والعمرة في حقه أفضل، بل تتأكد، بل لولا فعل الخلفاء الراشدين لقلنا بماذا؟ لقلنا بالوجوب. والأمر الآخر من الفوائد بيانه صلى الله عليه وسلم لأمته أحكام دينها مفصلة. من الفوائد أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أتقى الناس لله، وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن الأمر هنا يفيد الإباحة، أصيب من النساء، وهو المناسب لماذا؟ للترجمة، بحيث أن هذا الأمر كلمة أصيب بالإجماع المقصود به ماذا؟ الإباحة. وإلا فحتى لو أحل لا يلزمه أن يصيب من النساء، فالمقصود هنا الإباحة. وأما الحل، الأمر بالحل فالمقصود به الاستحباب والأولوية والأفضل والأولى. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن الأمر قد دل السياق على صرفه عن ماذا؟ عن الوجوب إلى الاستحباب إلى الإباحة. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فهذا قد الأمر قد يكون للإباحة، وقد يكون للاستحباب، وقد يكون للوجوب، في أنه لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه لماذا؟ لماذا؟ للتهلكة إذا مسه الجوع. نعم. قال رضي الله عنه: فحللنا وسمعنا حللنا. انظر إلى سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم. حللنا، يقول جابر، انظر إلى الكلمات: حللنا وسمعنا وأطعنا. أحلوا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا سمعنا وأطعنا، وهذا شأنهم رضي الله عنهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. نعم. هذا الحديث فيه ثلاثة ألفاظ بلفظ الأمر: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. ولولا ما وجد من استثناء بعد ذلك لحمل على الوجوب أو على السنة الإيش؟ المؤكدة. غير أن ما جاء في آخر الحديث في قوله لمن شاء دل على أن الأمر للاستحباب، دل على أن الأمر للاستحباب. وهذا هو الشاهد للترجمة، من أن الأمر لم يفد الوجوب بكل حال في هذه أو في هذا الحديث، فدل ذلك على أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أو إلى غير ذلك، لقرينة أو سياق يدل عليه أو لنص. هنا النص، وأحيانا يدل السياق العام، وأحيانا توجد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. وقوله خشية، قوله قال في الثالثة لمن شاء، لا قوله خشية، قوله قال في الثالثة لمن شاء خشي أن يتخذها الناس خشي أن يكون أتخذها الناس سنة. سنة هذا الكلام لا ينفي كونها سنة مستحبة، وإنما يعني يقصد أنها سنة بحيث أن الشخص إذا تركها يلام، ولذلك قال لمن شاء. والسنة نفسها تختلف درجاتها، فهناك استحباب وهناك الندب، هناك السنة المؤكدة. لذلك فإن مثل الوتر ومثل صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء، نعم، هذه من السنة المؤكدة، وهناك ما هي دون ذلك. والسنة الرواتب هي أقرب إلى السنة المؤكدة، وكذلك الوتر. فيعني والشاهد من هذا كله أن الأمر لم يفد الوجوب، على الرغم من أنه كرره 3 مرات لدلالة النص على أن ذلك على سبيل الاستحباب. والله الموفق. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري. أنا أخذ رأيكم إخواني، هل ترون المواصلة؟ وأقترح أن يكون هذا بعد استئناف الدراسة يعني يحضر بعض إخواننا، وفي الأيام الباقية سوف نختار دروسا عامة، يعني إلا يوم إلا الفجر فسيكون كما هو في المنظومة، أو ربما نختار متنا قصيرا بمناسبة مجيء الناس إلى المسجد النبوي في إجازة. لكن إذا استؤنفت الدراسة، هل ترون أن نأخذ كتاب التوحيد نواصل في نفس السياق في صحيح الإمام البخاري، أو نرجع إلى الدرب الأول اللي هو المنار السبيل؟ منار السبيل الأصل، ما أدري، نشوف يعني ما الذي يراه أغلب الإخوة. طيب هيا إخوان، اليوم الديمقراطية ها؟ لا، نحن هذه الديمقراطية بالمعنى التي يراها الفوضويون لا لا لا نقرها. لا حديث نواصل صحيح البخاري، والله لعله أولى، لأننا إذا انتهينا من المندوب من ال من الاعتصام من ال لا إذا انتهينا قصدي من المنظومة ربما نعود إلى منار السبيل إن شاء الله تعالى. لكن أقصد أن المواصلة في كتاب التوحيد لعله يكون أولى إن شاء الله تعالى، ويكون ذلك مع استئناف الدراسة. أما غدا فسيكون درسا عاما إن شاء الله تعالى، ثم نقرر أن نحدث الأسبوع القادم، لأن الأسبوع القادم ربما يكون بعد المغرب في كل يوم، يمكن بمناسبة أن هناك زوار كثر، وربما نأخذ متنا مختصرا إن شاء الله تعالى. فضل أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله يقول السائل الكريم: ما رأي فضيلتكم في من يتخصص بتعبير الأحلام والرؤى يتخذها مهنة؟ نعم، الحمد لله، لا شك أن رؤيا المؤمن حق، وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وأنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. والمؤمن والرؤى الرؤية الصادقة من المبشرات التي يستبشر بها المؤمن، لكن هناك هدي للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرؤى، فإذا رأيت شيئا محبوبا حسنا فلا بأس أن تتفاءل به وتخبر به من تحب، ويمكن عرضه على بعض الفضلاء الذين لم يدعوا التخصص كما سأبينه. وإن كانت رؤيا مزعجة فينبغي لك تطبيق السنة فيها، ولا تضرك إذا طبقت السنة، وذلك بأن أول ما تفيق تدفل عن يسارك 3 مرات، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويرى بعض أهل العلم أن تغير ماذا ضجعتك إلى جهة أخرى، ولا تخبر بها أحدا. فإنك لو أخبرت ربما تتحقق أو يتحقق ما تخشى منه. فالأولى أن لا تخبر، فالواجب أن لا تخبر بها أحدا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرؤى. وربما وفق بعض الفضلاء لشيء من التعبير الذي قد يخطئ وقد يصيب، ولكن هنا أتحفظ على أمرين في هذا الباب. الأمر الأول هو اتخاذ ذلك مهنة، حتى وصلت في هذا الزمان بالاتفاق مع الاتصالات إلى أخذ الأجرة، والشرط 40 بين هذا المعبر وبين تلك الشركات، فأصبح الأمر يعني عبارة عن مهزلة، وكأنها فتاوى جاهزة فقهية موجودة بأدلتها، فتجد ذلك المدعي يجيب فورا كأنه قرآن يحفظه أو سنة. سيحصل والله يا شيخ أنا رأيت البارحة امرأة نامت وقد ملأت بطنها من الأنعام من النعمة، ثم أو تكون قد جاءها الحيض وأزعجها، وطول الليل هو في كوابيس، من كابوس في كابوس، تهذري يا شيخ أنا شفت أن القمر ينزل من بين رجلي. قال ستلدين المهدي مباشرة. من أين لك هذا؟ أنت عرفتها؟ هل عرفت وضع هذه المرأة؟ هل هي صالحة أم غير صالحة؟ هل ذكرت الله أم لم تذكر؟ هل نامت على طهارة؟ هل نامت على ذكر الله عز وجل؟ يعني هذه القضية، هذا الأمر مرض، يعني تحول إلى مرض، يعني يخشى أن يكون من أحيانا قد يصل إلى التنبؤ بعلم الغيب. بهذه الكيفية لم يعد ذلك تعبيرا، لم يعد تعبيرا للرؤى، وإنما أصبح مهنة يتكسب من ورائها، وينشرون تليفوناته والجوال والمحمول والثابت وإلى آخره، إضافة إلى حلقات معينة بالاتفاق مع بعض الجهات أو مع بعض الفضائيات. هذا الحقيقة أنا أعتبره هراء، لا أعتبرها رؤى. يعني الرؤى على أقسام، منها ما هو يعني صورة لما تعايشه في اليقظة، يعني اليوم أنت عندك اختي امتحان وفي الليل تحلم أنك في صالة الامتحان وأن الأسئلة صعبة أو سهلة وأن وأن وأن وأن فلان أو فلان يفكران في الزواج، ربما يرى أنه تزوج أو أنه تحقق له ما أراد. يعني شخص يفكر في النقود، ما لا لا ليس لهم إلا الفلوس، يحلم أنه حصل له رزمة فلوس، ولكن يعني القضية هذه من أحلام اليقظة كما يقال. النوع الثاني كوابيس شيطانية من جراء قلة ذكر الله ومن جراء النوم على غير ذكر الله، ولذلك شرع الله لنا عند النوم أورادا، منها آية الكرسي والمعوذتين قل هو الله أحد قل أعوذ رب، ومنها كذلك أن تسبح 33 وتكبر 33 وتحمد 33، ومنها بعض الأدعية الواردة التي التي تختمها بهذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك إلا إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعل هذا آخر ما تقول. فعلى المسلم أن يطبق السنة. فهذه الكوابيس والأضغاث هي من جراء إما بسبب المعاصي التي نقارفها أو بسبب يعني عدم الاهتمام بذكر الله سبحانه وتعالى. والثالث هي الرؤى، والرؤى ضوابطها هو ما ذكرته. فعلينا أن ننتبه وأن لا ننخدع بأولئك الذين يعني زعموا أن تلك مهنة يسلكونها ويقعون يجعلونها مهنة يتكسبون من ورائها. فضل. أحسن الله إليكم. كثرت الأسئلة عن ما حكم الاشتراك فيما يحصل في مصر هذه الأيام. أرى أن الاشتراك أو تأييد هذه الفوضوية أمر ساذج، بل أمر لا يقره الشرع. وتعلمون ما أدى، أنا حذرت ونهيت وخالفني واعترض بعض الإخوة، خرج معي يسأل يقول إذن ماذا نفعل بهؤلاء وكذا وكذا. انظر النتيجة ما هي، ما النتيجة الآن في مصر وتونس، كم خسروا. أنا كما قلت لكم لا أدافع عن أحد، لكن هل يعالج الداء بالداء؟ ها؟ ثم يكفيك أن الغرب الآن عن بكرة أبيهم أيدوا هذه الغوغائية وتنازلوا عن حلفائهم. انظروا، لأنهم لا ليس عندهم عهد ولا ذمة. فمن يقر هذه الغوغائية؟ هذا البلد نسأل الله أن يلطف به وينطف بنا وإياكم، وأن يعيد له الأمن والاستقرار. وأن الآن استغل الفرصة، أولا المظاهرات في حد ذاتها مبدأ غربي، تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذا تشبه بالكفار. يا أخي أنا ذكرت لكم مرارا بعض الوقائع. النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته يقتل أمامه وأمام الصحابة والد عمار وأمه، وتقتل شر بقتلة بشعة حيث يطعنها عدو الله أبو جهل في موضع العفة منها، وحصل ما حصل، وهرع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأخبرهم أن وحذرهم من العجلة ووعدهم بنصر هذا الدين. لكن قضية فوضى، قضية تقليد أعمى للكفار، قضية. ولذلك والله لا نوافق من يظهر في بعض في قناة الخسيرة اليهودية أو غيرها من القنوات ما قد يقوله بعض المنتمين إلى العلم أو بعض أدعياء العلم، ولهم من الفتاوى الباطلة ما تعلمون. فقد أحلوا الربا وأحلوا الغنى ودافعوا عن الشرك وأهله وذموا من يدعو إلى التوحيد وحاربوه، هذا يكفيهم سذاجة. وهم الآن يمجدون السراق واللصوص وقطاع الطرق وأصحاب المخدرات الذين يعيثون في الأرض فسادا في أرض الكنانة. الآن هو يؤيدهم ذلكم الرجل بطل الفضائيات النحرير، يؤيدهم ويطبل لهم، وهو يطبل وأشكاله من الحزبيين يطبلون خلف كل ناعق، خلف كل ناعق. لقد طبلوا قبل 30 سنة لأعداء الصحابة وزعموا أنهم أئمة المسلمين، وهكذا شأنهم. والآن يطبلون لأهل المخدرات، يطبلون لأهل الفوضى، يطبلون لأهل قلة الحياة، يطبلون لمن ينفذ أجندة غربية أمريكية أوروبية لتدمير هذا البلد. ولا يهمنا كون بعض الأحزاب التي تنتمي إلى أحزاب إسلامية تسمي نفسها أحزاب إسلامية كونها تؤيد هؤلاء. عرفت بالغوغائية من قديم الزمان، من 80 عاما أو يزيد عرفت بغوغائيتها وتأييدها لكل ناعق، لأنهم يريدون أن يتربعوا على ماذا؟ على الكراسي وعلى العروش. والله إنني لا ما نمت البارحة مما يجري في هذا البلد الطيب بلد الخير. يعني نعم نحن نعلم أن هناك أمور، هناك مخالفات، هناك حكم بغير ما أنزل الله في الجملة في الغالب ما عدا الأحوال الشخصية، نعلم أن هذا موجود، لكن هل هؤلاء قاموا باسم هذا؟ ثم لو قاموا باسم هذا، لا هذه هي الطريقة الصحيحة للتصحيح؟ الذي أدين الله به وأعتقده وأنا أكلمكم في مسجد رسول الله وانقلوه إلى من شئتم أن هذا العمل عمل غوغائي وأنه يخدم اليهود بادئ ذي بدء، وإن طبلت له بعض الحركات الإسلامية لا ننظر إلى هذا التطبيل، فهؤلاء من زمان يطبلون خلف كل ناعق، هذا عمل إجرامي. الآن خرج جميع القتلة من السجون، القتلة، وخرج مروجو المخدرات بالآلاف، وخرج السراق والمجرمون وقطاع الطرق يحملون حتى الأبواب والشبابيك من بعض المواقع. هل هذا عمل إسلامي؟ هل هذا مطالبة بالحقوق فعلا ولا إضاعة للحقوق؟ والله إنه لا إضاعة وإنها لغوغائية، وإن من يؤيدها وأقسم بالله أنه أجهل من حمار أهله، وأنه جاهل مركب، وأنه يجب الضرب على يده إن أيدها أحد من عندنا هنا. والله إن الواجب على المسؤولين الأخذ على يده وتعزيره، لأنه يؤيد مبادئ اليهود والنصارى. فهذه الأعمال هي أعمال اليهود، أعمال الغرب، أعمال النصارى، أعمال الشيوعيين الفوضويين، هذا الصياح وهذا النعيق وهذا التكتل وهذا واختلاط الرجال بالنساء، وحتى الحرمات انتهكت، شهود عيان أخبروا بأن الاعتداء على الفتيات يحصل بالعشرات في الشوارع في بعض الأماكن، في البيوت عفوا ليس في الشوارع، في البيوت يقتحمون البيوت ويسرقون ويعتدون على الحرمات وعلى الفتيات، وهذا معروف معروف. كل الفوضى دائما تؤدي إلى هذا، الفوضى تؤدي إلى هذا. فالذين دينوا الله به أن هذا عمل غير شرعي، وأنه عمل لا يخدم إلا اليهود والنصارى ومن يسير في فلكهم، وإن أيده من أيده من الأدعياء ومن المساكين الذين ليس عندهم فرقان يفرق بين الحق والباطل. أسأل الله أن يلطف بهذا البلد وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ إخواننا المسلمين هناك، إخواننا المسلمين في كل مكان أهل السنة، وصلى الله وسلم ونسأل الله لكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.